قال رحمه الله: باب مسح الخفين. قلنا عندنا شروط المسح على الحوائل وهي ثلاثة أنواع: شروط تعم الحوائل كلها فهي مشترطة في الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة، وشروط تعم ما عدا الجبيرة. مثل إيش؟ مثل شرط يوم وليلة أو ثلاثة أيام، هذا في غير الجبيرة، أو كونه في الحدث الأصغر، هذا في غير الجبيرة. الثالث شروط تختص بواحد من الحوائل، كقولنا مثلا العمامة يشترط أن تكون محنكة أو ذات ثوب وهكذا. فلنبدأ أولا بالشروط العامة، نذكرها قبل قراءة كلام المصنف، نذكر الشروط على هذا النحو ثم نقرأ كلام المصنف ونرد كل شيء إلى ما ذكر. الشروط العامة: واحد، أصل التوقيت، جميع هذه الممسوحات فيها توقيت وليست مؤبدة، حتى الجبيرة إلى إيش؟ إلى شفاء الجرح وعدم الحاجة إليها. الثاني من الشروط العامة: طهارة عين الممسوح، طهارة عين الممسوح، فالجميع لا بد أن يكون طاهر العين. أما ليش قلنا طهارة العين؟ لنخرج النجس. أما المتنجس فيصح المسح عليه إذا لم تكن النجاسة على محل المسح، يعني مثلا الخف لو كانت النجاسة من أسفل الخف المسح على ظاهره، فمسح ظاهره ثم غسل النجاسة وصلى، أو حتى مسك مصحف وقرأ، فوضوء صحيح ولا لا؟ وضوء صحيح ويرتفع حدث، واضح؟ الشرط الثالث: طهارة محل المسح. عندنا يا شيخ عين الممسوح لابد أن تكون طاهرة العين. طيب الطهارة من النجاسة الطارئة نقول لابد منها في محل المسح. فلو إنسان على خفه نجاسة، سقطت عليه نجاسة، وقال بسم الله وتوضأ ومسح على خفيه ثم غسل النجاسة، فهل وضوءه صحيح؟ لا، لأنه مسح على موضع متنجس، واضح؟ المسألة الرابعة أو الشرط الرابع من الشروط العامة: إباحة الممسوح بأن لا يكون مغصوبا مثلا أو مسروقا أو حريرا لرجل، واضح؟ الخامس: كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه، فقد ورد الدليل بالمسح على الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة. لو أراد أن يمسح على الشماغ لا يصح المسح، واضح؟ السادس من الشروط العامة: لبسه بعد كمال الطهارة بالماء، وهذا في جميع الممسوحات حتى في الجبيرة، ترى على المذهب أن الجبيرة لا بد لصحة المسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة. السابع من الشروط العامة: استيعاب ما يجب مسحه، وسيأتي ذكره إن شاء الله. هذه شروط عامة في جميع الممسوحات. هناك شروط للممسوحات غير الجبيرة، وهي تحديد المدة بوقت، أصل التحديد للجميع، لكن التحديد بالزمان يوم وليلة للمقيم وثلاثة، فهذا لما عدا الجبير. الشرط الثاني: الستر. والشرط الثالث إيش؟ ولم نقل ستر محل الفرض، وإنما نقول الستر، أصل الستر في الجميع، لأنه العمامة يشترط فيها الستر، لكن ليس ستر محل الفرض، وإنما ستر ما جرت العادة بأنه يستر. الشرط الثالث من الشروط التي تشترط في غير الجبيرة: أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر. هذه ثلاثة شروط تعم الممسوحات غير الجبيرة. الثلاثة شروط: تحديد المدة بوقت، والستر، وكونه في الحدث إيش؟ الأصغر. نبدأ بشرط المدة. الشرط الأول شرط المدة، والذي سيذكره هنا هو المدة المتعلقة بكل الممسوحات غير الجبيرة. ما تحديد المدة؟ قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. بلياليها، إذن التحديد للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، والتحديد للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 72 ساعة. طيب هذه 24 ساعة متى نشغل العداد ونبدأ حساب 24 ساعة؟ قال المصنف قال رحمه الله: من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس، ما معنى هذا؟ معناها لو أن رجلا صلى الفجر بوضوء غسل فيه رجليه، ثم لبس خفا، والساعة السابعة صباحا انتقض وضوءه، الساعة الحادية عشر ظهرا قبل الظهر توضأ ومسح على الخف ليصلي الضحى، خلاص طيب هو لبس الخف الساعة كم؟ لبس قل لبس الخف الساعة 5 وانتقض وضوء الساعة 7 وتوضأ ومسح الساعة 11، متى يشغل العداد في الحساب؟ من الساعة 7 ولا الساعة 11 ولا الساعة 5؟ الساعة 11. هذا خلاف المشهور في المذهب. المعتمد في المذهب متى؟ الساعة 7 اللي هو عند انتقاض وضوئه، ولهذا قال من حدث بعد اللبس، فأول حدث بعد لبس الخف يشغل فيه العداد. نعم، هذا الشرط الأول وهو شرط المدة. الأمر الآخر الشروط المتعلقة بالممسوح. قال رحمه الله 4 شروط. 1 على طاهر، طاهر لا نجس العين خلاص فلا يصح المس عليه، ولا متنجس إن كانت النجاسة في محل المسح، ما يصح يمسح على موضع متنجس. الشرط الثاني مباح، مباح لا مغصوب أو مسروق أو محرم كحرير لرجل. 3 ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف. شوف قال ساتر للمفروض ثم قال يثبت بنفسه، وعلم منه أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض يعني لمحل الفرض، يعني عندك مثلا جورب مقطوع يظهر منه جزء من محل الفرض لا يصح المسعى عليه. طيب فجئت وأخذت حبل ولا خيط وربط عليه ربطة بحيث أنه موضع الخرق هذا يستر فلا يرى جزء من محل الفرض، فهل يصح أن تمسح؟ المؤلف قال يثبت بنفسه، أما في الستر ما قال بنفسه، قال ساتر للمفروض، ولهذا نقول يصح المسح سواء كان ساترا للمفروض بنفسه أو بغيره، لأنه قيد كونه بنفسه بس مسألة الثبات. ماشي. الصورة الرابعة أو الشرط الرابع متعلق بالممسوح كونه ثابتا، ويشترط أن يكون ثابتا بإيش؟ بنفسه لا بغيره. 1 كان لابس جورب واسع، شراب واسع، يمشي خطوتين يطيح، كل ما يمشي شوي 5-6 خطوات 10 خطوات يسقط، ماذا عمل؟ أخذ حبل وربط الجورب على قدمه وراح يمسح، يصح المسح؟ لا يصح المسح لأنه ثابت بغيره لا بنفسه. تمام، هذا معنى المسألة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الممسوحات والشروط الخاصة بكل ممسوح. الخف سبق معنا. اللي بعده قال رحمه الله وجورب صفيق ونحوهما. إذن الممسوحات 5، خف وجورب وعمامة وخمر وإيش وجبيرة. أما الخف فقد سبق، وأما الجورب فله شرط يختص به وهو كونه قال رحمه الله وجورب صفيق، جورب صفيق فلا يصح المسح على الجورب الخفيف. 3 من الممسوحات العمامة، ولها شرطان مختصان بها، ما هما؟ قال وعلى عمامة لرجل محلكة. إذن الشرط الأول أن تكون العمامة للرجل، لو أن امرأة أخذت العمامة واعتمت فلا يصح لها أن تمسح على العمامة، واضح؟ لأنه هذا من خصائص الرجال وهذا تشبه بهم فلا يشرع لها ولا يجوز أن تمسح. 2 من شروط المسح العمامة، من شروط المسح الخاصة بالعمامة وهو محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون من نوع إما عمامة محنكة أو عمامة ذات الذؤابة. إيش هي العمامة المحنكة؟ العمامة المحنكة هي التي تدار ثم يدار بعضها من تحت الحنك، رأس يلف العمامة على رأسه ثم يجعل بعد ذلك بعض أكوارها من تحت الحنك، وترون هذا موجود عند كثير من المغاربة ونحوه، تلقى يلف العمامة من تحت إيش حنكه، فهذه هي العمامة المحنكة. الثاني أنت النوع الثاني الذي يجوز المسح عليه أو ذات ذؤابة، يلف العمامة ثم يترك لها ذيلا مرخى اللي هو الذؤابة، فهذه العمامة يجوز المسح عليها. حنكت عمامتك يا يوسف. طيب فهذه ذؤابة يجوز إيش المسح، هذه العمامة ذات الذؤابة يجوز المسح عليه. أما لو لف العمامة كلها ولم يضع لها ولم يدع لها طرفا مرخيا فلا يصح المسح عليها وتسمى العمامة إيش الصماء. نعم، الآن 3 العمامة. 4 قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. إذن الخمار يجوز له يجوز المسح عليه بشرطين، أولا كون اللابس له امرأة خلاص، الشرط الثاني صفة لبس الخمار أن يكون إيش الخمار مدارا تحت الحلق. أما لو أن المرأة لبست مثلا شيء ولم يكن مدارا تحت الحلق فلا يصح مسحها عليه. الرابع أو عفوا الخامس من الممسوحات الجبيرة، وذكر لها شرطين. قال قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلقهن في حدث أصغر. في حدث أصغر هذه سنشرحها بعد قليل. قال قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. إذن الجبيرة يمسح عليها بشرطين يختصان بها. الأول أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، لا تجاوز إيش؟ قدر الحاجة. الثاني أن يكون المسح في مدة الحاجة وهي إلى حلها. أما إذا برئ الجرح وعدمت الحاجة إلى الجبيرة فلا يجوز المسح عليها. نرجع الآن إلى قوله في حدث أصغر. الحدث الذي يمسح فيه ما عدا الجبيرة يختص المسح بالحدث الأصغر، والجبيرة للحدث الأصغر والأكبر، ولهذا قال في حدث. قال رحمه الله: ولو في أكبر إلى حدث حلها. أصغر في حدث أصغر، هذا لكل الممسوحات. أما الجبيرة قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. ولو في أكبر فيجوز مسحها في الأكبر والأصغر، ولها شرطان وهو إيش؟ اللذان سبق ذكرهما، كونها لم تجاوز قدر الحاجة وكون المسح إلى انعدام الحاجة وهو حلها. وليس معنى قدر الحاجة قدر الجرح، لا، قد يجاوز قدر الجرح. الآن يصير الواحد عنده كسر ملي فيضع له الطبيب جبيرة يمكنها 10 سنتي، يقول لا يمكن أن تثبت الجبيرة وأن تجبر هذا الكسر إلا بهذا الحجم، فيجوز المسح عليها. ثم ذكر شرط لبسها على طهارة، فقال إذا لبس. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الشرط عام لجميع الممسوحات، ولهذا ذكره بعد كل الممسوحات حتى الجبيرة. قال: إذا لبس ذلك الذي سبق كله بعد كمال الطهارة. شرط هذا الأمر تحقق كمال الطهارة، واضح؟ لماذا قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة؟ لماذا لم يقل إذا لبس ذلك بعد طهارة؟ أحسنت. لو أن إنسانا توضأ فلما مسح رأسه لبس العمامة، خلاص، وبعدين غسل رجليه، هل يصح المسح على العمامة؟ لا يصح. أو غسل رجله اليمنى فلبس الخف فيها قبل أن يغسل الرجل اليسرى، لا يصح المسح، لأنها ملبوسة. وهو محدث ولا متوضئ؟ محدث، إذ الحدث لا يرتفع إلا بتمام الوضوء، واضح؟ فلا يصح المسح إلا ما على ما لبس بعد تمام الوضوء، لا بعد غسل العضو الذي وضع فيه، واضح هذا؟ هذا معنى كمال الطهارة. طيب، نحن قلنا إن هذا الشرط يعم الممسوحات حتى الجبيرة. طيب الجبيرة وش يسوي؟ إنسان وضع الجبيرة على غير طهارة، مسكين صار له حادث وخذوه جبسوه غير متوضئ، إن كان قد لبسها على غير طهارة فإنه لا يمسح، وإنما إيش يسوي؟ يتيمم عن هذا العضو، يتيمم عن هذا العضو. هذا هو المذهب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيل مسألة تتعلق بشرط المدة، فذكر أن أحوال الناس في المدة بمنطوق كلامه ومفهومه 3 أحوال: المقيم الخالص وقد ذكر حكمه فقال لمقيم يوما وليلة، والمسافر الخالص وقد ذكر حكمه في قوله ولمسافر 3 بليالهن. فبقي السؤال عمن كانت حاله مترددة بين السفر وإيش؟ والإقامة. ولها 3 صور، عفوا لها 4 صور. الثلاثة الأولى حكمها الأخذ بالاحتياط وعدم جواز الزيادة على مسح المقيم، ما يزيد على يوم وليلة. والصورة الرابعة لا احتياط فيها، لأن الاحتمال ترجيح حالة الإقامة ضعيفة، فبقينا على حال السفر، تمام، فيتم مسح مسافر 3 أيام بليهن. ما هي الحالات التي يتم فيها مسح مقيم؟ 3. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام. مسح في سفر، واحد من طلاب الجامعة الإسلامية من أهل المدينة وذهب إلى العمرة في مكة، فتوضأ بعد عمرته، خلص العمرة وتحلل ولبس الخف وتوضأ ومسح على خفه، ثم ركب السيارة ووصل إلى المدينة قبل تمام يوم وليلة. نقول لك تكمل كم؟ تقدر تكمل مسح كم إلى كم؟ إلى تمام اليوم والليلة فقط إلى نهاية مدة المقيم. خلاص. الصورة الثانية. قال رحمه الله: أو عكس. عكس، توضأ في المدينة ولبس الخف، أو عفوا كان لابسا للخف مستكمل للشروط، فتوضأ ومسح على الخف ثم ركب السيارة وسافر. خلاص. هل يكمل يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة بلياليهن؟ نقول لا يكمل إلا يوما وليلة، لأن هنا عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع الترخص. الترخص اللي هو بالثلاثة، عندنا سبب يبيحه وسبب يمنعه، وإذا تعارض المبيح والمانع نقدم المانع الحاضر. واضح؟ كما أن الشك في الرخصة، المسح على الخف رخصة ولا لا؟ رخصة. والشك في الرخصة يوجب الرجوع على الأصل وهو غسل الرجلين. تمام شيخ؟ نعم. قال رحمه الله: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. أو شك في ابتدائه، هذه صورة ثالثة يتردد الإنسان فيها بين الأخذ بحال المسافر ثلاثة أيام أو الأخذ بحال المقيم. يقول: أنا لا أتذكر، هل أنا لابس للخف، بس أنا مسحت بعد ما سافرنا وطلعنا من المدينة وقفنا في المحطة وبدأت المسح، ولا أنا مسحت من المدينة؟ واضح؟ فنقول: حيث شككت فارجع إلى الأصل وهو عدم الترخص بالزيادة، فتمسح يوم وليلة فقط. واضح؟ نعم. الصورة الأخرى يتم فيها مسح مسافر ويأخذ فيها بالرخصة، ما هي؟ قال رحمه الله: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هذا الرجل لبس الخف على طهارة كاملة ثم راح إلى المطار ودخل دورات المياه في المطار وقضى حاجته، ثم نادوا على الطيارة وركب الطيارة، هل مسح وهو في الحضر؟ لا. نعم، قد بدأت المدة وهو في الحضر، لأن المدة تبدأ من الحدث، لكنه لم يستبح الرخصة ولم يستفد منها إلى الآن. استفاد منها في شيء؟ ما استفاد منها. فوقع استفادته من الرخصة كلها، وقعت كلها في حالة سفر، صح ولا لا؟ فنقول: امسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. ثم انتقل إلى ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط من الشروط، إما لعدم وجود دليل، لأن الأصل غسل الرجل، الأصل غسل الرجل، ما هو كل شيء تمسح عليه. بعضهم يفتي تمسح على المناكير، لا، ليس خطأ هذا، لأن المسح أصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فيقتصر فيه على ما ورد الدليل به. واضح؟ نعم. أولا ما لا يمسح عليه لعدم الدليل، ذكر شيئين. إيش؟ قال رحمه الله: ولا يمسح قلانس. قلانس، رجال لابس طاقية، يمسح على الطاقية؟ لا يمسح على الطاقية، ليست عمامة. الثاني: ولا لفافة. لفافة، لف على رجله قماش ولا خرقة ولا قطن ولا شيء يلف على القدم، ليس خفا ولا جوربا، لا يمسح عليه. الثاني ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط الثبوت، نحن قلنا شرط أن يثبت بنفسه، مثل إيش؟ قال: ولا ما يسقط من القدم. ما يسقط من القدم، يمشي 20 خطوة، يمشي مسافة فيسقط الجورب أو الخف من قدمه، لا يمسح عليه، لأننا اشترطنا أن يكون ثابتا. طيب الثالث ما لا يمسح عليه لكونه ليس بساتر، ونحن اشترطنا أن يكون ساترا. قال: وهو إيش؟ قال: أو يرى منه بعضه. ما يرى منه بعض محل الفرض، فما يرى منه بعض محل الفرض غير ساتر لمحل الفرض، فلا يجوز المسح عليه. الرابع ما لا يمسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة، وهو إيش؟ مسألة. قال: قال رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. نريد أول شيء نأخذ مفهوم المخالفة للعبارة، فنقول: لا يجوز المسح على الخف الفوقاني إذا لبس بعد حدث. يعني واحد لبس برد شديد فلبس جوربا مستكملا للشروط، خلاص، على طهارة كاملة، ثم أحدث وتوضأ وضوءا مسح فيه على خفه أو ما توضأ سواء، ثم لبس والله قال والله برد فلبس جورب ثاني فوقه فوقاني، خلاص، هذا الخف الفوقاني أو الجورب الفوقاني ملبوس على طهارة غسل، لا، نقول لا يجوز. إيش؟ لا يجوز المسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة. واضح يا شيخ؟ طيب قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. العبارة لها منطوق ومفهوم. إن منطوقها إن لبس خفا على خف قبل الحدث فهل يجوز أن يمسح على التحتاني؟ ها إن لبس خفا على خف. الآن صورة المسألة، أول شيء نصور مسألة، واحد لبس جورب أو خف، خلينا نمشي مع المصنف، خف لبس إيش؟ خف على طهارة كاملة مستكمل الشروط، ثم لبس خفا آخر فوقه قبل الحدث، لبس خف آخر فوقه قبل الحدث، هل يجوز أن يمسح على التحتاني ولا يجب أن يمسح على الفوقاني؟ وش يقول المصنف؟ وإن لبس خفا على خف قبل الحدث في حكم الفوقاني. هل معنى هذه العبارة، أنا أصلا سألت السؤال عشان ألخبطكم فتلخبطوا، يلا هاي شيخ وش تقول، ملخبطين خلاص؟ طيب ها، يجوز يمسح على التحتاني؟ نعم يجوز. وقول المصنف وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني يعني جوازا، يعني يجوز المسح على الفوقاني احترازا من المسألة الأخرى التي لا يجوز فيها المسح إلا على التحتاني. أما أنه يجوز أن يمسح تحتاني، نعم يجوز يمسح تحتاني، التحتاني ليس ملبوسا على طهارة، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا عبارة المقنع الذي هو أصل الزاد عبارته يقول وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، ما قال في الحكم، قال جاز المسح عليه وهو المراد، يعني قوله في الحكم للفوقاني يعني يجوز أن يجعل الحكم للفوقاني يمسح عليه. واضح يا شيخ؟ نعيد، واحد لبس خف على خف قبل الحدث، أنت لابس الخف التحتاني على طهارة ولا لا؟ ولبست الفوقاني على طهارة ولا لا؟ فيجوز لك أنك تمسح على التحتاني أو تمسح الفوقاني لأنه كله ملبوس على طهارة. أما لو لبست التحتاني على طهارة ثم أحدثت ثم لبست الفوقاني على غير طهارة فلا يجوز أن تمسح إلا على التحتاني فقط، هو الملبوس على الطهارة، الفوقاني ما هو ملبوس على طهارة. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم انتقل إلى مسألة شرط من شروط المسح وهو استيعاب ما يجب مسحه. كيف نستوعب ما يجب مسحه؟ ما هو الذي يجب مسحه؟ عندنا العمامة وعندنا الخف وعندنا الجبيرة. العمامة قال حسن الله إليكم، قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر دوائر العمامة، هذا المقصود، العمامة فيها دوائر تمام فيجب مسحها. أما الوسط هذا اللي هو مكان الرأس ولا مكان الطاقية أو القلنسوة فلا يجب إيش؟ فلا يجب مسحه، إنما يجب مسح أكثر دوائر العمامة. وقوله أكثر دوائرها علم أنه لا يلزم استيعاب العمامة بالمسح. الثاني الخف، فما الذي يمسحه وما الذي لا يمسحه في الخف؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من أصابعه، ويمسح ظاهر ولا وظاهري؟ ها وش الإعراب؟ وظاهر ولا وظاهري؟ وظاهري صح؟ أحسنت، هنا ضبطت عندكم بالنصب؟ النصب ظاهر. نعم الأقرب ضبطها بالجر، ليش؟ لأن المراد ويمسح أكثر ظاهر الخف، ظاهر عندنا الخف له باطن وظاهر وعقب، فوق تحت وخلف العقب، خلاص الواجب مسح إيش؟ ظاهر قدم الخف كلها ولا أكثرها؟ الواجب أكثرها، ولذلك نقول يمسح أكثر العمامة وظاهري، معطوفة على العمامة، عندك بالجر أي هذا الصور، معطوفة على إيش؟ على العمامة، فيمسح أكثر ظاهر الخف، لا يلزم استيعاب الظاهر بالمسح. واضح؟ طيب إذن ما الذي يمسح أكثر ظاهر القدم من وين إلى وين؟ قال رحمه الله من أصابعه إلى ساقه، من أصابع القدم إلى موضع الساق. نعم دون أسفله وعقبه، دون الأسفل هو أسفل العقب وأسفل القدم الذي يمشى عليه، والعقب اللي هو خلف القدم فلا يجب مسحه. الجبيرة كيف تمسح؟ ما الذي يمسح فيها؟ قال رحمه الله وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح فيها على جميع محل الفرض، ولهذا قال وعلى جميع الجبيرة يعني الموضوع على محل فرض. واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب. طبعا المصنف ذكر مسح الخف ومسح العمامة ومسح الجبيرة، الجورب ما ذكره كالخف، باقي الخمار، باقي الخمار ما ذكره ولا ذكره فيما وقفت عليه غيره، لا ذكره الإقناع ولا المنتهى ولا شروحها. وما وجدت من ذكره إلا أوقفنا الشيخ أحمد القعيم جزاه الله خير على من ذكره وهو صاحب كتاب روض المربع. وهو صاحب كتاب روض المربع. من هو؟ غلط. صاحب كتاب روض المربع ليس البهوتي. ما قلت لك الروض المربع؟ ما؟ لا هو مو اسمه كذا، هو اسم الكتاب ايش؟ بغية المتتبع على روض، على روض المربع للذنابي، اظن هكذا اسمه. تمام. هو كتاب ذكره في مناسك الحج، وذكر في المناسك انه ينبغي ان يحافظ على الطهارة، وجاء لمسألة الخمار وذكر انه يمسح، ذكر صفة المسح على الخمار، فراجعوها وزود. وذكر الشيخ في الحواشي ولا ذكر الشيخ من نقلا عن الذنابي رحمه الله تعالى، نعم الصالحي. ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في مبطلات طهارة المسح، وهي أمران. الأول قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ إذا ظهر بعض محل الفرض، يعني واحد لبس الخف ثم انكشف الخف أو سقط من قدمه، إن كان ذلك قبل أن يحدث أصلا، تو متوضي ولبس الخف وخلعه ولبسه ثاني، ما يضر، لا تنتقض طهارته لأنها طهارة غسل، فلا يضر منها ذهاب إيش؟ ذهاب الممسوح، أما ذهاب الخف. تمام شيخ. لكن إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فإنه ينتقض الوضوء، ينتقض إيش؟ الوضوء، طهارة المسح تنتقض. نعم. قال رحمه الله: يعني واحد مسح على الخف، توضأ وضوءا مسح فيه على خفه وكان قبله محدث مثلا، جاء عند المسجد فخلع الخف ودخل المسجد برجله، فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح، لأن وضوءه انتقض بمسح بخلع الخف الممسوح عليه، لأنه بيصلي برجل الله مغسولة ولا ممسوحة. المبطل الثاني قال رحمه الله: أو تمام تمت مدته. تمام المدة. قال: أو تمت مدته. أيوة. استأنف الطهارة. استأنف الطهارة، يعني انتقضت طهارة المسح. وما معنى تمام المدة؟ يعني نحن قلنا يشغل العداد من أول حدث. الساعة كم شغلنا العداد؟ الساعة 7. إذا جاءت 7 الصباح من بكرة بالضبط بالتمام، الرجل قاعد يصلي وجاءت الساعة على 7 الصباح وهو يصلي صلاة الضحى، انتقض وضوءه، بطلت طهارته. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.